أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا تؤمنون بالله أحسن تأويلا صدق الله العظيم.